بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، في يوم الجمعة الخامس من ربيع الأول سنة 99,300,000 من هجرة المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، الموافق للثاني من شهر شباط سنة 79,900,000 وفي جامع العادلية في حلب، يرفع السيد ياسين علاف أذان الجمعة. ثم ننصت بعد ذلك لخطبة الجمعة نسمعها من فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى، ويتحدث في هذه الخطبة عن الجاهلية الأولى وما كان فيها من مفاسد اجتماعية وخلقية وضلال في العقيدة وضعف في التفكير، ثم يقارن بينها وبين الجاهلية الثانية في القرن العشرين، وكل ذلك من فيض قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتفلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معشر المسلمين، نحن نستقبل هذا الشهر الأنور، وهو شهر ربيع الأول الذي بلغ فيه نور النبي عليه الصلاة والسلام على العالم، فأضاء بعد أن كان مظلما. هذا الشهر يجب على المسلمين أن يحتفلوا بهذه الذكرى العظيمة، الذكرى العطرة الذي طيبت العالم ونورته بعد ظلمته. معشر المسلمين، العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في جهل وتقليد أعمى، كان العالم يتخبط في بيداء الظلمات، والعرب قومه ومنهم أهله وعشيرته أمة عريقة في الوثنية، أمة في جهل جهلاء، أمة لا تعرف الحق، أمة ليس عندها أسس اجتماعية، ليس لهم كسب إلا بطريق النهب والإغاثة على بعضهم بعضا. ظهر فيهم رسول الله، ظهر فيهم هذا النور العظيم، وكانوا يعبدون الأصنام. كان الواحد منهم يعبد صنما على حسب وضعه الاقتصادي، منهم من يعبد حجرا إلها من حجر، ومنهم من تمر، ومنهم من خشب، ومنهم. ولذلك حكى لنا ربنا تعالى عن عجبهم كيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الآلهة، وجعل الفقراء والأغنياء يعبدون إلها واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. عجاب، كيف الفقير يعبد إلها كالغني؟ هذا شيء عجيب غريب. لذلك كانت آلهتهم على حسبهم، لا عقل لهم يردعهم، ولا عقل لهم يفكر في مصيرهم وفي عبادتهم. لعلك أن تسمع ما قاله أبو رجاء، ذاك الصحابي أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه، يحكي لنا صورة عما كان في جاهليته، ويحمد الله تعالى على ما من عليه بالإسلام. يقول: كنا نعبد حجرا، فإذا رأينا حجرا أحسن منه ألقيناه، ثم فتشنا على حجر، فإن لم نجد حجرا جعلنا جثوة من التراب، كومة من التراب، ثم جئنا بشاة نحلوها عليه، ثم نطوف حوله نعبده. هكذا عقليتهم معشر المسلمين. لذلك وضعهم كأن عقولهم متقدرة، لا تفكير لهم ولا عقل. يقول ذاك الصحابي الثاني وهو راشد ابن عبد ربه رضي الله عنه، يقول: أرسلتني بنو زفر إلى المعدة بهدية إلى إلههم سواع. كان لهم أولئك إله من حجر يسمى سواع بالمعدة، والمعدة معروف حيوه في مكة. قال: فذهبت بهذه الهدية حتى وصلت إليه في الصباح، وإذا بصارخ يصرخ. العجب، كل العجب من نبي من عبد بني عبد المطلب، يحرم الزنا والربا ويحرم الذبح للأصنام. فرأيت حول هذا الصنم ثعلبين يلحسان ويأكلان ما حوله. فبعد أن انتهى يا من ذلك، رفع كل منهما رجله وبال على هذا الإله من الحجر، بال عليه. فقلت: أرب يقول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. إله يعبد ويأتي هذا الثعلب الذي عقله أفضل من هذا الإنسان الذي يعبد؟ أرب يقول الثعلبان على رأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هكذا كان وضعهم معشر المسلمين. وأبو جهل جاء بالصنم باعتبار أنه رئيس قبيلة، فزين إله بزينة عجيبة من الجواهر واللآلئ، وهو لا يرضى أن يعبد إلها من حجر كما يعبد ذاك الفقير. فجاء بصنم كما تحمل بنت الصبية لعبة لها، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فإذا بهذا الصنم في ضمنه شيطان، فصار يتكلم مع رسول الله ويسبه. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع تركه. وفي اليوم الثاني: اسمع يا أخي أيها المسلم، فإذا ببابه يقرأ. فمن بالباب؟ فإذا برجل يقول: يا رسول الله، أنا من جن المؤمنين، وقد سمعت ما شتمك هذا الشيطان، فلحقته الى ما وراء البحار فقتلته. انتصارا لك يا رسول الله، لحقت به الى ما وراء البحار حتى قتلته، فما تأمرني في هذا اليوم؟ قال الحق بصنم ابي جهل واتني به. فدخل الصنم بصنم ابي جهل كما يدخل الشياطين في اصنام العرب، وامره ان ياتي رسول الله لعله ان يهينه على ذا ما يزعم ابو جهل. فلما جاء في الصباح ابو جهل وفيه نادي هذا الصنم، واذا بالصنم يوجه كلامه الى ابي جهل ويقول: يا ابا جهل اسلم تسلم، قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فكسر ابو جهل صنمه والقاه في الارض وقال ان محمدا قد سحر الالهه. سحر الالهه، نعم، سحر رسول الله سحر حلال. كان ينظر بعينيه اللتين راى فيها ربه، كان ينظر الى الانسان فيخلق شخصيته من كفر وضلال الى ايمان وهدى. سحر، هذا هو السحر الحلال. لذلك قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مسحور، والضبطان لا يجتمعان، ان الساحر لا يكون مسحور. وهذا من تنفيذاتهم معشر المسلمين. كان هكذا العرب يتخبطون قبل الاسلام، وكان احدهم اذا بشر ببنت جاءته وليده كان يختفي ويختبئ حتى لا يراه احد، كانه ارتكب جريمه كبرى. وكم للمسلمين من هذه العاده وهذه البدعه الضاله، اذا ما جاءته ابنته ولدت زوجته بنتا فاذا به يختفي. لعلك ان تكون لك هذه التقاليد. كان يذهب هذا العربي فيختفي من اصدقائه واهله حتى لا يرونه، لانه قد جاءت بنت لم ياته صبي. لذلك وصف الله تعالى هذا النوع منهم، قال: واذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم، يختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أينسه على هون أم يدسه في التراب؟ يمسكه ويقبض عليه وهو مهان عند عشيرته وقومه، أم يدسه في التراب؟ فإذا ما كبرت تلك الفتاة زينها بأجمل زينة، ثم أخذها إلى أطراف الصحراء وحفر لها حفرة ودفنها في تلك الحفرة وهي حية. هل هناك انسان له عقل وشعور يفعل بفزة كبده ما يفعل هذا العربي القحطاس القلب؟ ولذلك ندب الله عليهم فقال: واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب، ما هو ذنبها، كيف دفن هذا الجاهل، هذا الاعمى، هذا الذي امتلأ عقله بدع وضلالات وتقاليد عمياء. واذا الموءودة وهي التي دفنت حية، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا ما جاءهم ولد لهم صبي، كذلك كانوا يقتلونهم، لان فيه وفي وجوده سبب لنقص ماله. وهذه من ناحية اقتصادية، والله تعالى حرم عقولهم ووجههم الى التوحيد الكامل ونهاهم عن هذه فعلة الشنعاء. ولذلك قال: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، نحن نرزقهم واياكم، ان قتلهم كان خطأ كبيرا. هكذا كان معشر المسلمين وضعهم. كان الرجل منهم عندما يسافر يأخذ صنما ويضعه امامه وهو راكب على جبل، ومنهم من كان له صنم من تمر، فاذا جاع في البيداء اكل الهه. هكذا كان حالهم، هكذا كان وضعهم. واما العرب من نصارى ومن يهود، فكانت الوثنية والتثليث والحلول والاتحاد والتجسيم سرى في أفكارهم. يقولون أن الإله حل بعيسى، وعيسى هو ابن الله، والأب والابن هو وروح القدس، إله واحد، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، لا عقل ولا تفكير. أن الإله حل في عيسى لأن ليس له أب، وهذا شيء لا يستغرق منه إنسان. والله تعالى أراد أن يحرر عقولهم فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا استغربوا أن عيسى ليس له أب، فآدم ليس له أب ولا أم، إذا لا ينبغي أن يكون آدم هو الإله. فلذلك دخل عليهم التكذيب، وأدخلوا عليهم تقاليد عمياء، وهناك ليس لهم حكام يحكمون في خلافاتهم إلا السحرة والكهنة والمشعوذين. وكذلك هناك اليهود غيروا في توراتهم وبدلوا، وهناك عباد النار، وهناك كذلك عباد الكواكب نصبوا لهم هياكل وأرسلوها فصاروا يعبدون الشمس والقمر. في هذه الفترة، في هذا البحر الخضر، جاءت بعثة رسول الله، ظهر نور رسول الله على العالم كأن العالم في ليل مظلم فأشرقت عليه الشمس، فبدلت ظلماته وجعلته نورا في هذه الآونة، والعالم يتخطط شرقا وغربا ويفكرون لعل شخصا عظيما ينشرهم من هذه الهاوية التي هم فيها، في هذا الاضطراب وهذا وهذه العقائد وهذه العادات والتقاليد. ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى، صلى الله عليك يا نبي الله، ظهر في هذا الشهر العظيم وهو شهر ربيع الأول، ربيع الأول، ربيع الأنور، في هذا الشهر. ونحن معشر المسلمين نحن في قرن العشرين، ودخلنا نحن في الجاهلية الثانية، وقد تكلمت لكم عن الجاهلية الأولى نبذة منها، وأما نحن الآن في الجاهلية الثانية. لو استعرضنا حياتنا وحياة هذا العالم من شرق إلى غرب، من روسيا إلى أمريكا، لرأينا أنهم يتخططون. لو اطلعت على الإذاعات والمجلات لرأيت أن أمريكا التي عندها هذا التضخم المالي صاروا في اضطراب عجيب، الزنا وشرب الخمر والقمار وما إلى غير ذلك، والعصابات الكثيرة، لا يستطيع أحدهم بعد غروب الشمس أن يخرج من بيته خوفا من تلك العصابات، اضطراب، ليس في أمن ولا استقرار. هذا التضخم العجيب المفروض في أن يكون الإنسان سعيدا، ولعلك أن سمعت عن تلك الجمعيات الانتحارية، جمعيات انتحارية يجتمعون بالمئات وينتحرون بدفعة واحدة، يأتي رئيس هذه الجمعية الانتحارية ويأتي لهم ببرميل من شراب الليمون ويضع فيه هذه المواد السامة القاتلة، فتأتي أفراد هذه الجمعية ويشربون وهو آخرهم فيموتون دفعة واحدة. كل واحد منا يفكر، ينتحر الإنسان لما؟ من الفقر، من السوء، من الآلام. وهذه أمريكا وأفرادها وشعبها هل عندهم فقر؟ لا، عندهم غنى. الواحد منهم قد يكون رصيده بمقدار رصيد سوريا، لذلك لما يا ترى ينتحرون؟ من الاضطراب، من الأرق، من صدمات نفسية، لذلك عبدوا الدولار، وكذلك فرنسا عبدوا الفرنك الفرنسي، وهكذا لندن، وكذلك انجلترا عبدوا الجنيه الاسترليني، وكذلك ايطاليا. واما روسيا فقد عبدوا المادة وصرحوا بها وقالوا لا اله والحياة مادة، حاجته يأخذه، حاجته من الكبريت أو السكر. ولذلك في آخر ما يلجؤون إلى الخمر، خمر الفولجا، حتى ينامون، وهكذا يصيبهم إغماء فلا يشعرون بما يتألمون به، إلا أن إذاعتهم مغلقة لا يستطيع الإنسان أن يعرف عنها شيئا. هكذا إله المادة، لا إله، والحياة مادة. معشر المسلمين، نحن في القرن العشرين ونحن في الجاهلية الثانية، ولو ذهبت إلى الشرق إلى الهند لرأيت أن هناك أقواما وشعوب، منهم من يعبد البقر، البقرة يعبدونها. فإذا مشى الطريق إشارات المرور وقفت، فلا تتحرك سيارة من السيارات، وترى غفلة السيارات تكون كلها تقف لأن الإله وقف في الطريق وهو هذه البقرة. وإذا ما دخلت محل إنسان عطار فيه الزبيب وفيه السكر فتأكل ما فيه ولا يتأثر ولا ينزعج ولا يسر، وإذا بالت أخذ من بركة بويها ومسح وجهها. نحن في القرن العشرين، نحن في جاهلية ثانية أعظم وأضل من الجاهلية الأولى. وهكذا لو ذهبت إلى اليابان لرأيت كثيرا من الذين يعبدون بوذا، إله صنم كبير يعبدونه من دون الله. إذن لا بد لهذا العالم من شخصية عظيمة كشخصية رسول الله ينقذ العالم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، ومن الفوضى إلى النظام. معشر المسلمين، جاء الإسلام ورفع كيان العالم، ولذلك تبنى المسلمون إسلامهم فصاروا ينقلونه شرقا وغربا، أوصلوه إلى السند ورفعوا على هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أوصلوها إلى فرنسا. وهكذا معشر المسلمين، جاء رسول الله من عند الله، جاء رسول الله بوحي من الله، جاء رسول الله بدين الله. دين الإسلام ليس جمعية وليس حزب، بل هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معشر المسلمين، في هذا الشهر العظيم بزغ نور الإنسانية وهذه البشرية وهو رسول الله، فبدد هذه الظلمات، ولذلك جعل من العبيد سادة، جعل من العبيد سادة، وجعل من رعاة الغنم سادة البشر. لذلك أيها المسلمون، ما علينا إلا أن نرجع إلى إسلامنا، وأن نتذكر في هذا الشهر كيف بزغ هذا النور على العالم، تبدد ظلماته إلى نور عظيم. وقد سمى الله تعالى رسوله نورا في القرآن العظيم، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كان رسول الله إذا مشى في الشمس لا يظهر له ظل، نور لا يظهر له ظل، ولو أنه بشر ولكن محمد كالبشر وليس كالبشر، بل هو يقود والناس كالحجر. فالله اختاره واصطفاه من سائر المخلوقات. الله اصطفاه، الله اجتباه، الله علمه هذه المعلومات التي شكك فيها كثير من الملاحدة، أنه تعلم من راهب في جلسة واحدة. لما ذهب إلى بصرى اجتمع براهب، ولكن اجتماعه دقائق، وهذه المعلومات هم يعرفونها. الإنسان عندما يخرج للتعلم يذهب الى الخارج لاوروبا او الى امريكا يعرفه اطباءه وعشيرته. وهل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعليم؟ ولكن تعلم من مدرسة وعلم كما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله. معشر المسلمين، جاء رسول الله بهذه الرسالة العظيمة ومدتها 23 سنة، ركز فيها العقائد كما يركز البنا بنايته على اساس متين. لذلك ترى الايات المكية التي فيها العقائد مركزة. ولذلك كان الصحابة الكرام يقولون كنا نؤتى الايمان قبل القرآن. فالمسلمون الان في ردة على الاسلام يحتاجون الى رجوع الى الايمان ثم الى الاحكام الاسلامية. لذلك ترى الرجل في اسرته غريبة، غريب، ولو اراد ان يعد افراد اسرته من يمشي على خطه فلا يرى الا افراد قلائل وكلهم ادبروا عنه، لان داء التشكيك وداء الاستعمار الفكري دخل افكار المسلمين من مجلات خلاعية ومن صور جنسية وما الى غير ذلك. تنبه ايها المسلم، لما في الصيف الماضي جاء لسوريا مرض الكوليرا، كل واحد منا تحفظ وكل منا اخذ باولاده فاعطاهم هذا المصل حتى لا يسري عليهم مرض الكوليرا. واذا مات الانسان لو فرضنا مات في مرضه لمات شهيدا، واما اذا مات مرتدا مات كافرا وخلد في نار جهنم. معشر المسلمين، هذا الشهر ينبغي لنا ان نتذكره وان نحمد الله على هذه النعمة التي من الله تعالى بها على العالم، وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، رسولا من انفسهم، وهذا من رحمة الله. فلو جعله من الجن او الملائكة لم استطاع احدنا ان يكلمه. معاشر المسلمين، ولعلنا في كل اسبوع في هذا الشهر نتكلم عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من يستطيع ان نحيط بهذه الشخصية التي انتقاها واختارها الله تعالى من بين الرسل والانبياء؟ وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. الله تعالى زكى رسوله عليه الصلاة والسلام فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل وما غوى. وكذلك زكى لسانه قال ما ينطق عن الهوى، وزكى دينه قال ان هو الا وحي يوحى، هذا وحي يوحى من قبل الله لا من قبل رسول الله. زكى دين رسول الله الذي جاء به من عند الله ان هو الا وحي يوحى. وزكى جبريل الذي جاءه بهذا الدين في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. وزكى قلبه الذي رأى فيها ربه، ما كذب الفؤاد، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق رسول الله، وأن يوفقنا الاجتماع على هدي رسول الله، وأن نسير على نهجه إنه سميع قريب. كيف تقال العاشقين قوما وهي من تمر ولم تقوم. آه Thank you.

إنسها وجنها حيوانها ونباتها، ويتحدث عن رحمته للرجل والمرأة والصغير والكبير، وكل ذلك من فيض قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتفرق بأخلاقه إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، ذكرنا في الأسبوع الماضي في الجمعة الماضية كيف أن كان العالم قبل بعثة رسول الإنسانية وهذه البشرية، كيف كان العالم يتخبط في ظلمة جهلاء لا فكر لهم يردعهم عن عبادة الأصنام، ولا عقل للعرب عندما كانوا يعتقدون في الحلول والاتحاد، يقولون ان الله حل في عيسى. معشر المسلمين، العالم قبل ظهور هذا النور العظيم كان العالم كأشبه حيوانات مفترسة، القوي يأكل الضعيف، لا حضارة اجتماعية لهم ولا أفكار ترزعهم عن كسبهم في النهب والسلب وما إلى غير ذلك من التصرفات التي لا تعرفها إلا في شريعة الغاب. تلك الآونة، في تلك الآونة في جزيرة العرب، وهم العرب وهم قومه وعشيرته وما حول جزيرة العرب من الفرس والروم وغيرهم، هكذا كان وضعهم. وإذا بنور الرحمة، بنور الهداية يطل على العالم فيزحزح هذه الظلمة ويزيلها، وذلك في شهر ربيع الأول، ألا وهو شهر ربيع الأنور، وهو شهرنا الذي نحتفل فيه بهذا الشهر العظيم. معشر المسلمين، هذا الشهر ولد نور الإنسانية وهذه البشرية. الله تعالى سبقت رحمته غضبه، رحمته سبقت غضبه، ومن رحمته أن أرسل هذا الرؤوف الرحيم، أرسله رحمة للعالمين، ليس للعرب بل للعجم والعرب، أرسله رحمة للعالمين للإنسان، أرسله رحمة للعالمين للجن والحيوان والنبات والنساء والصغار وكل شيء في هذا الوجود الذي يدل وجوده على وجود خالقه. إن نظرت في عالم العلوي والسفلي لا ترى موجدا إلا الله، فكل آية تدل على أنه واحد، وكل شيء في العالم العلم والسر يقول انا مخلوق لله، لذلك تقتضيه رحمة الله. فجاء هذا الرؤوف الرحيم الذي اخبر عن نفسه فقال انما انا رحمة مهداة، انما انا رحمة مهداة، رحمة للانسان، للرجال وللنساء وللصبيان وللعبيد. رحمة للمؤمن بانه شرع له توجيه وطريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك من سلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسار على نهجه صار هاديا مهديا وصار سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى يقول ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. هذا المؤمن الذي رأى وسار وراء هذا الرسول، رسول الرحمة، فصار مرحوما، صار مرحوما من قبل الله تبارك وتعالى. رحمة للمؤمن في الدنيا هدايته وفي الآخرة جنته. في الدنيا يكون مهديا ومهتديا وفي الجنة يكون سعيدا مسعودا. رحمة للمنافق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر فهو رحمة له، وذلك رفع عنه القتل والسبي وإغراق الدم لأنه أظهر الإسلام وقال ظاهرا لا إله إلا الله، إلا أنه أبطل الكفر في قلبه. لذلك كان رحمة له في الدنيا، لا يعذب ولا يقتل ولا يسلب. هذا المنافق. المنافق مرحوم من رسول الله، وأما الكافر فهو رحمة للكافر، وقد رفع العذاب عن الكافرين. لذلك ترى أن الله تعالى ذكر لنا الأمم السابقة الذين كفروا بأنبيائهم كيف أن الله تعالى سلط عليهم العذاب، سلط عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قوم نوح ولوط وهود وصالح وإبراهيم كلهم أممهم أهلكهم الله تعالى. وأما الكافرون الذين كانوا في عهده لم يعذبون في الدنيا ونقل عذابهم إلى الآخرة. وما كان الله معذبهم فأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رفع الله عن الكافرين العذاب، وذلك بسبب هذه الرحمة الشاملة العامة وهي رسول الإنسانية وهذه البشرية. رحمة للنساء، رحمة للنساء. قال استوصوا بالنساء خيرا. لو تصفحت التاريخ وقرأت القوانين العالمية لما رأيت مثل تعاليم الرسول الكريم الذي أوصى بالمرأة وخطط لها نهجها وسعادتها وضمن لها اطمئنانها وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة. إلا أن جهل المسلمين بإسلامهم صاروا يتلفتون إلى القوانين التي تصدر من الشرق والغرب. ولكن لو طلعت عن وضع المرأة في الشرق والغرب لاستغربت من ذلك. مرأة لها وضعها في أوروبا، أقل المراتب عندها جعلوها آلة للدعاية على صناديق الشوكولاتة، على صناديق البويا، على وهكذا. وأما المرأة المؤمنة الذي تهز السريرة بيمينها وتهز العالم بشمالها لأنها تربي الأبطال من المسلمين، وذلك لأنها تربت في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمة للحيوان، ارتب بالحيوان يقول لك رسول الله، ولذلك علم هذا الإنسان الذي يذبح تلك الذبيحة، فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليريح ذبيحته، يريح ذبيحته. وعندما رأى رجلا وضع رجله على شاة وهو يحد شفرته أي سكينته، فقال له وهي تبصر وتلحظه بعينها، فقال أفلا قبل هذا؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تذبحها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ انظر إلى الشفقة والرحمة. وأما الذين يدعون الحضارة في عصرنا هذا ليس عندهم رحمة ولا شفقة، يذبحون مواشيهم بأسباب انتحارية، إما أن يدخلونهم إلى الطبلات فيفتحون عليهم الغازات فيطلقونهم، وأما أن يسلطوا عليهم التيار الكهربائي وهي الصدمات الكهربائية، وأما أن يضربوا بمسدس على رأسه فيغمى عليه فيأتي ويذبحه. إن أنك إذا سألت على ما أبصر عندما تذبح هذه الشاة بالطريقة الإسلامية الشرعية التي سنها رسول الرحمة للعالمين، وذلك بأن يحد الإنسان شفرته أي سكينته ويذبحها، فإذا هي تتحرك بجميع أعضائها وبرجليها حتى تنزف دمها فلا تبقى قطرة دم في وريد، لذلك ترى لحمها كالورد. وأما اللحم التي تذبح بطريق هؤلاء الذين ما ساروا على نهج نبي الرحمة فيذبحونهم بطريقتهم، ترى الدم هكذا مخزن في عروق الشاة تبقى زرقاء ولو وضعوها في البرادات. رحمة معشر المسلمين للحيوان، رحمة للطيور، رحمة للعبيد، فهو محرر العبيد، جعل من العبيد سادة، وكذلك من معافي الشاة قادة، حرر العالم عليه الصلاة والسلام. معشر المسلمين، المسلمون بحاجة إلى اطلاع على نبيهم وعلى سيرته العطرة. هذا الرسول العظيم عندما يطلع الإنسان على سيرته يعشقه، والإذن تعشق قبل العين أحيانا، إلا أنهم جهلوه فأنكروه، جهلوا رسولهم فأنكروه، ولذلك ربنا يقول أن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. زعماء العالم أقزام لرسول الله، الناس يطلعون على سيرتهم كنابليون وغيره من زعماء الغرب والشرق، هؤلاء ظهروا فترة من الزمن، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب العالم من ظلمة إلى نور، ومن ضلال إلى هدى، ومن ضوضاء إلى اجتماع، هكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أقسم بعصره لأنه يحبه، الله يحب رسوله ويختاره، وقد اختاره من سائر الأنبياء والمرسلين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما أحبه واختاره واصطفاه واجتباه وعلمه فأدخله مدرسة، هذه المدرسة الإلهية التي كتب على بابها وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذه مدرسة إلهية وعلمك ما لم تكن تعلم، وما نكرة تشمل العلوم كلها، وعلمك ما لم تكن تعلم، لذلك أقسم الله بعصر. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. وأخبر حسن بعمره لعم قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. واقسم ببلده التي عاش فيها لانه شرفها وهي مكة: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اقسم بعمري، اقسم ببلدي، اقسم بزمني. وطلب الله رضاء الرسول في القرآن 3 مرات. انظروا وانتبهوا ان الله الذي رفع السماوات بغير عمل طلب رسول، طلب رضاء رسول الله. وانظر الى سيدنا موسى كيف انه جاء بذل وانكسار يطلب رضاء الله. قال له، قال موسى لربي: وعجلت اليك ربي لترضى، لترضى يا رب، عجلت اليك في المسابقة قبل قومي وجئتك الى جبل الطور. واما نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام فقال له ربه: فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها. وقال له في الآية الثانية: فسبح أطراف النهار لعلك ترضى. وقال له في الآية الثالثة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يوم القيامة، يوم القيامة لا يزال رسول الله يشفع في هذه الأمة المحمدية حتى يأتيه النداء من قبل الله: أرضيت يا محمد؟ أرضيت؟ فيقول: يا ربي رضيت. هذا شيء يعرفه من كان عنده ذرة من المنطق والعقل. الله الذي رفع السماوات بغير عمل يطلب رضا الله. معشر المسلمين، هذه الرحمة التي عمت العالم بأسرها، هذه الرحمة وهي رسول الله. والله تعالى يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته شاملة، رحمته عامة، رحمته كل من اتصل به فهو مرحوم، وكل من آمن به مرحوم، وكل من سار على نهجه مرحوم، وكل من اتبعه فهو محبوب لدى الله تعالى، وكل من آمن به وسار على نهجه دخل الجنة. ولذلك رسول الإنسانية وهذه البشرية يقول: كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رحمة، هذه الرحمة كلها في عالم الدنيا. وأما رحمته لك أيها المسلم عندما سبقك رسول الله إلى عالم البرزخ، والآن هو في عالم البرزخ، إن قد أطلعه الله عليه من حيث أعماله، فأراها خيرا من أعمالك حمد الله، وإن رأى شرا استغفر لك. انظر، انظر أيها المسلم. ولذلك يقول: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم. فإذا أنا مت تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم، وإن رأيت شرا استغفرت لكم. والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. والرأفة تقتضي دفع الشر والفساد والفجور، والرحمة تقتضي جلب الخير والصلاح والمنافع، فهي شاملة من الرؤوف الرحيم. الرحمة رؤوف رحيم، الرأفة هذه الرأفة التي هي من الرؤوف، كل شر تريد منك أن تدفعه عن نفسك فهو يدفع لك عن نفسك كل فساد وشر وشقاء وأما الرحمة فهي التي تجلب لك كل خير، كل صلاح، كل نفع يعود عليك في الدنيا وفي الآخرة. رحمة لك أيها المسلم في الدنيا، فهو سبب هدايتك في الدنيا، وكذلك إدخالك الجنة، فهو رحمة للمؤمن ورحمة للكافر ورحمة للمنافق ورحمة للجن وقد آمن به الجن، وقد اجتمعوا عليه في ليلة فقرأ عليهم سورة الرحمن، فلما وصل إلى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا له في جواب واحد ولا شيء بنعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. ولما قرأ أمام الصحابة ما كان جوابه؟ قال أفلا كنتم كما كان الجن يجاوبون عندما سمعوا قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. معشر المسلمين، رحمة رسول الله رحمة للمؤمن ورحمة للمنافق ورحمة للكافر ورحمة كذلك للجن تكليفا ورحمة للملائكة تشريفا، تشريف. لذلك حتى ما تكون رحمته في عالم الدنيا في الكوكب الأرضي، اسمع يا أخي اسمع وصف محبوبك، حتى ما تكون رحمته مقيدة في هذا الكوكب الأرضي، فهناك كواكب وهناك سماوات سبع، ألا تحتاج إلى هذه الرحمة؟ فينعشها رسول الإنسانية بهذه الرحمة. ولذلك في ليلة الإسراء والمعراج جاء سفير الأنبياء وهو جبريل، واستأذنه في تلك الرحلة المباركة أن يذهب جبريل بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الفضاء. ولكن أين الفضاء؟ هل الكوكب القمر؟ لا، بل اعتلى القمر وما فوقه حتى دخل السماء الأولى ثم الثانية، فكان ينشر الرحمة على السماء الأولى، ثم عرج إلى السماء الثانية فنشر رحمته عليه، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم علاها حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وهنا سفير الأنبياء وقف. سفير الأنبياء ورسول الأنبياء وسيد الملائكة وقف، قال يا جبريل يا جبريل هنا يترك الخليل خليلة؟ قال والله يا محمد لو تقدمت مقدار أنمله لاحترقت كما تحترق الشعر، لكل منا له مقام معلوم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نبي الله، يا نبي الرحمة. رئيس الملائكة يقف في مرتبة وفي مقام لا يتحداه، وأما رسول الرحمة فإذا به يعبر سدرة المنتهى، وهكذا حتى وصل إلى ملائكة الرحمة الذين يحيطون بعرش الله، وسمع صرير الأقلام، وهنا وقف أمام حضرة الله وهو الرحمن الرحيم، فوقف الرحيم أمام الرحيم يسلم الرحيم على الرحيم، عندئذ وهبه وخلع عليه نعت الرحمة، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، منحه هذه الرحمة. ولما وصل إلى مكان لم تفته الناس ولا الملائكة، عندئذ هذا الرسول الرحيم قال يا رب بما أرجع إلى العالم عالم الدنيا، ما هي الهدية التي آخذها إليهم؟ قال خذ الصلاة هدية، لأن الصلاة صلة بيني وبين عبدي، صلة، وهذه أعظم هدية يأتي بها رسول الرحمة لبني الإنسان هي الصلة، فإذا أردت أن تكون صلتك قوية بينك وبين ربك فواظب على الصلاة، واظب على الصلاة حتى تكون صلاتك صلة بينك وبين ربك، بين بينك وبين ربك تكون صلة. فإذا أردت أن تعرف صلتك مع الله فالتزم نفسك بهذه الصلاة. إلا أن هناك أشخاصا مساكين لا يتذكرون الله إلا في أيام الأزمات، إذا ما أصابتهم كريزة بالليل آلام في ضرسهم في جسمهم يتذكرون الله فينادونه. وأما أهل الصلاة والذين لهم صلة مع الله دائما صلتهم مع الله، ولذلك بانتهاء مرحلتهم في صلاتهم يسلمون على حضرة الله ويسلمون على رسول الرحمة الذي كان سبب معرفة برب هذا الرحيم عليه الصلاة والسلام. يسلمون على الله فيقولون له التحيات لله، ويسلمون على رسول الله يقولون السلام عليك يا رسول الله، ويسلمون على من عرف برسول الله يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صلى الله عليك يا نبي الرحمة. هذه الرحمة ظهرت في ربيع الأنور، هذه الرحمة أيها المسلم إذا ما اقتديت برسول الله تكون مرحوما وتكون مظهرا للرحمة لبني الإنسان في جميع تصرفاتك. والله تعالى كرمك عن سائر الخلق، ولقد كرمنا بني آدم لأنك أيها المسلم لبست هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دائما يخاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر المسلمين، وسنتابع شيئا عن سيرته العطرة في كل جمعة حتى ينتهي هذا الشهر الأنور ولا ينتهي صلته بالمؤمن، لأن فيه بزغ نور الإنسانية وهذه البشرية، وكل مؤمن له هداية ونور من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا به، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا به إنه سميع قريب. هو الذي وهذا المهتدي الذي مشى ورأى رسول الله يمشي بالنور بالهداية، لأنه يتبع المهتدي. فرسول الله ناظر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فهو المهدي وهو المهتدي، ومن اتبعه صار مهتديا. ولذلك لو تصفحنا شخصيات العالم الذي بدأ نورهم في العالم لرأيناهم قد أخذوا قصة من آلاف قصص رسول الله، فصاروا نجوم العالم وصاروا أخبار العالم. ولكن لا تنحجب، فهو شمسهم وهو يمدهم وهو ينورهم في عالم الدنيا وعالم البرزخ ويوم القيامة وفي الجنة، لأنه هو الوسيلة. ثم سألوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. لذلك ظل الآلاف من النصارى في عيسى وقالوا ابن الله، وما رأينا إنسانا أحب رسول الله وقال عنه ابن الله، لا، بل قال حبيب الله، بل قال رسول الله، بل قال نبي الله. لذلك أتباعه لو سمعت وصفهم لتشوقت أن تسير في سيرتهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم صاحب الرحيم، ألا يخلع عليهم من رحمته كما خلع الله عليه نعت الرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرأفة هي دفع الشر، دفع الفساد، دفع السوء، والرحمة جلب الخير، جلب الصلاح، جلب الهدى. هذه الأشياء من الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم رؤوف. لذلك والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم في الأسفار في حال وضعهم، في حال الجوع وحال العطش وحال التعب، كيف يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكر لو كنت في مكان نائم وأنت مع أصدقائك وأحبابك ومعكم رغيف من الخبز واحد، من الذي يؤثر على نفسه فيعطيه لأخيه ولو بقي جائعا؟ هذا طعام الحسن، وهل طعام المعنوي كذلك؟ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم في الليل لو فتح عن قلبك لتراهم ركعا سجدا، ركع في حال ركوع دائما وسجود أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لا بد للساجد في سجود القرب أن تظهر عليه علامات. أهل الظاهر أهل الحس يرون هذه الزبيبة في جبينهم، ولكن أهل المعنى من أهل القلوب يرون إشراقات الله على جبينهم. لذلك من كثرت صلاته في الليل تنور قلبه في النهار وظهر على وجهه سيماه في وجوههم من أثر السجود، لأنهم تقربوا إلى محبوبهم ساجدين. هل منعهم؟ لذلك سألوا بعض المحبين، قال عندما سألوه لما نرى المتهجدين أضواء أنوارا من غيرهم، قال لأنهم اختلوا مع الله فأصاب عليهم من نوره. اختلوا مع الله. هل يتذكرون الدنيا وهمومها؟ هل يتذكرون التجارة ومشاكلها؟ لا. أنوار تطلع شرقت على قلوب ليس هناك عيون هموم، بل شمس حضرة الله الظاهرة تفض على قلوبهم وهم ساجدون. تراهم تراهم ركعا سجدا. هذا خطاب لحضرة النبي عم قل له تراهم. لذلك هذه لها علاقة في قوله تعالى الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. تراهم ركعا سجدا، هذا مجتمعهم. لما ولي أبو بكر الخلافة جعل في محكمته عمر رضي الله عنه الفاروق، عمر الفاروق رضي الله عنه. فبعد سنة جاء للخليفة وسلم هذه الوظيفة وقال يا أمير المؤمنين أنا لا أبغي هذه الوظيفة ولا أبغي راتبها. قال لما؟ قال لم يأتني في هذه السنة ولا رجل يتحاكم ويتخاصم مع رفيقي، لذلك أستقيم هذه الوظيفة. سنة لم تجري مخاصمة بين شخص وشخص. تراهم ركعا سجدا، عباد في الليل قسام النهار. تراهم ركعا سجدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نسير على نهجه. قل أمين. أمين. وأن نرى محبوبه.